وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الذي كنا وقفنا عنده هو باب ما جاء في الذبح لغير الله بالتفصيل الذي ذكرناه، غير أن مسائل الباب لم نقف عليها، صح؟ مسائل الباب قرأناها ما قرأنا؟ اقرأ يا شيخ النذير. صحيح، قد شرحنا ما معنى الصلاة في اللغة وما معنى الصلاة في الشرع وما المراد بها في الآية وما معنى النسك في اللغة وما معنى النسك في الشرع وما المراد بها في هذه الآية. الصلاة المرادة في الآية هي ذات الحركات والهيئة المعروفة المخصوصة المبدوءة بتكبيرة الإحرام المختومة بالسلام، وإن كان من معاني الصلاة مطلق الرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنسك المعني هنا هو الذبح، وإن أريد بالنسك أيضا العيد، يراد بالنسك أيضا العيد. نعم. وذلك أيضا في الربط بين الصلاة وبين النحر بجامع التذلل والخضوع لله عز وجل والاستسلام والانقياد لأمره. نعم. البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، وهذا من عظيم استنباط المصنف رحمه الله، إذ أن الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذه الأربع أسوأها وأشدها خطرا الذبح لغير الله، لأن الباقي من المعاصي، وهذا من شنو؟ وهذا من الشرك. لذلك المصنف يرى أن حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باللعن في اللعن أنه بدأ بالأغلظ وشدد على الأخطر، وبذلك بلعنه من ذبح لغير الله. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. صحيح، لعن من لعن والديه هذا أيضا ورد في الحديث، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. تقول له إن على أبوك، يقول لك إن على أبوك، أنت تكون في النهاية لعنت أبوك، ده معنى شنو؟ معنى أن تلعن. فاللعن لعن الوالدين يكون بأمرين: الأمر الأول بالدعاء على الوالدين مباشرة باللعن، وطبعا هذا لا يتصور، واحد يقول لأبوه أو لأمه الله يلعنك الله يسوي لك، حتى لو ما قدامه بيتحت تحت كرهتنا وسويت لنا وكذا يلعنه، وده نادر جدا لا يتصور إلا من الشذاذ، يعني زول يكون وصل درجة من القسوة، جزت رحم بيني وبين منازل، جزاءك ما يستنزل الدر حالبه، لربيته حتى إذا آت شيظما يكاد يساوي قارب الفحل قاربه، فلما رآني أبصر الشخص أشخصا بعيدا وقريبا، وذا الشخص البعيد أقاربه، تغمط حقي باطلا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. منازل ده كان ولد الصعب، قام ضرب أبوه، كفت أبوه، قام أبوه قال جزت رحم، تعرفوا الجز؟ الجز القفع، جزت رحم بيني وبين منازل، الرحمة بينه وبين الولد انقطعت، قال جزاءك ما يستنزل الدر حالبه، زي ما اللبن ينقطع من الضرع، لربيته حتى إذا آت شيظما كبير يكاد يساوي قارب الفحل قاربه. هذا أورده أبو تمام في ديوان الحماسة، قال بقى قدر البعير والناقة. فلما رآني أبصر الشخص أشخصا، بقى يشوف النفر نفرين، طششت عيونه بعيدا، وذا الشخص القريب يعني قريبا، القريب يشوفه اثنين اثنين، وذا الشخص البعيد أقاربه تغمط حقي باطلا، ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه، فالتوت يد الولد في الحال. قال لي يلوي يدك الله الغالب، ما قدر يسوي لي حاجة. فأن يسب والديه وأن يدعو عليهما باللعن، أو أن يلعن والد المسبوب، فهو يقوم بدوره بلعن والديك، فأنت المتسبب. وهذا يؤخذ منه قاعدة فقهية، أن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر، هذه قاعدة فقهية من هذا الحديث أخذ. أنت ما سبيت أبوك ولا قلت الله يلعن أبوي، لعنت أبو زول، قام قال لك الله يلعن أبوك أنت كمان، كأنك لعنت في شرع، كأنك لعنت والدك وإن لم تفعل، لأنك تسببت وفتحت بابا. إذن المتسبب كشنو؟ كالمباشر. ولذلك عند المالكية أن من تسبب في القتل العمد يعتبر قاتل عمد. يعني أنت أدي زول سكين وما طعنته، قلت له طعنه، وقام داك طعنه، أنتوا الاثنين تشنقوا وتقتلوا إلا أن يعفى عنكم. فده سبه وشتمه أيضا، سب وشتم أو لعن من يلعن والديك. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيتجه إلى من يديره من ذلك. هذا تعريف الشيخ، لعن الله من آوى محدثا، والمحدث يحدث شيئا يجب فيه حق الله. الفار من حد من حدود الله، ده محدث. ومن باب أولى المبتدع في دين الله، ومنه إيواء المحدث من ارتكب جريمة وإن لم توجب حدا ولكنه وقع في جرم وأنت آويته وأخفيته، أيضا هذا يعتبر في من آوى محدثا يلعن، كما قال عليه الصلاة والسلام يطرد من رحمة الله. نعم. السادسة لعن من غير من على الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض وتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. هو المصنف رحمه الله يقول لعن الله من غير من على الأرض، هي المراسيم، الحدود التي بين الجيران في الزراعة أو في البيوت. طبعا ده كله الآن في الكروكي، مش كده؟ التغيير بيتم وين؟ في الكروكي ده يقلع حق الناس. لكن نختلف مع المصنف في مسألة، قال بتقديم أو تأخير. بتقديم أو شنو؟ أو تأخير، تتقدم تخش في حقه، لكن كان خليته يخش في حقك، أي لعني. فلذلك هذه الكلمة تحتاج إلى تدقيق، بتقديم أو تأخير، هذا فيه نظر، لأن الأمر فيه لعن، فلا يجب اللعن إلا في من نص الحديث وروحه في الظلم، صح؟ ولكن من لم يظلم، غير منار الأرض لصالح جاره وليس لصالح نفسه، أي لعن يترتب عليه؟ لا يترتب عليه لعن فيما يبدو. نعم. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وهذا مهم جدا، ولعلنا أشرنا إليه في أثناء الحديث. الفرق بين لعن المعين وبين لعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم. على سبيل العموم بعض الناس يقع فيما يوجب اللعن، ولكن لا تستطيع أن تجزم وأن تقول أن فلان الذي ارتكب ما يوجب اللعن ملعون، لأن في هذا جرأة وحكم زايد. يعني مثلا لعن الله الواصل والمستوصلة، ما أكثر الواصلات والمستوصلات، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة. لو أن امرأة نامصة تنمصت أمامك لا تقل لها يا ملعونة، قل لها قال رسول الله لعن الله النامصة والمتنمصة، وهذا لا يجوز. لكن لا يلعن المعين، فرق بين لعن المعين، لأنه إيقاع حكم تشترط فيه شروط تشترط فيه شروط، وبين لعن أهل المعاصي على وجه العموم. فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ في فرق ولا ما فرق يا عم الدين؟ ما فهمت كويس؟ طيب، لا يجوز لعن المعين حتى ولو ارتكب ما يوجب اللعن شرعا. لعن الله من غير منار الأرض. في زول انت عارفه فلان الفلاني أحمد محمد صالح ده غير من الأرض، لا تقل أحمد محمد صالح ملعون لأنه غير من الأرض، لكن قول كل من غير منار الأرض ملعون. لما تجي في الأعيان، الأعيان يعني شنو؟ في الأشخاص، في عين الزول بالتحديد بالإسم، ناقشه لأنه قد يكون جاهل، عرفته؟ قد يكون ما عالم بالحكم، قد يكون يظن أن هذا حقه، يظن أن عنده فيه شنو حق، وهكذا، لأنه في الظاهر غير منار الأرض، لكن قد يكون عنده أوراق أو متوهم إنه ده حقه، أو عنده مكاتبة. أنت ما أنت فهم الحاصل شنو؟ وكذلك التكفير، لا يجوز تكفير المعين وإن وقع في الكفر إلا بعد أن تنتفي الموانع وتتحقق الشروط، إلا بعد انتفاء الموانع وتحقق شنو الشروط. شخص فعل ما يوجب الكفر، أشهد الشريعة قالت كفر، هو عمله، الحكم باقي أن كل من فعل هذا كافر، لكن قد تقوم به حالة أنت لا تعرف لماذا فعل هذه المسألة. حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين وراسلهم وأفشى السر، وبأن رسول أتى ليفتح مكة لينتبهوا، والقرآن لأنه على سبيل الحكم العام ذم الفعل وكفره. يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره ابتداء، إنما سأله عن دافعه وعن الذي فعل لأجله هذا، فأخبر أنه ليس من أهل مكة وعنده في مكة من الأولاد والمال ما يخشى عليه، فأراد أن تكون له على قريشية، عرفت؟ ده يقول أن الشخص إذا كان الأصل فيه الإسلام ووقع في الكفر صار الكفر طارئا، لا يكفر ابتداء إلا بعد أن تنتفي شنو الموانع وتتحقق فيه شنو الشروط، فيكون كافرا بالكفر العام وكافرا معينا بإقامة الحجة عليه ومناقشته بعد ذلك. وهذا أيضا ليس لسائر الناس حتى يقعوا في التكفير. يا أخوان، هو الزمن ده أيضا يكفر براو يا أخي، هذا لعلماء راسخين، لأن حكم التكفير كفتوى، فتوى الزول بيجي يستفتي يقول لهم صليت كده وعملت كده وضوء انتقض طلقت مرتين، يستفتي قل له في زول كفر وأنا ناقشته وأبي يرجع كافر ولا ما كافر، تستفتي برضو. التكفير حكم ولا ما حكم؟ ها؟ يحتاج إلى فتوى ولا ما يحتاج إلى فتوى؟ هل كل زول بيكفر؟ هذا إشكال والله. طيب، نعم. الثالثة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، وطبعا هذا بناء على أن المصنف يصحح شنو؟ يصحح الحديث وقد ضعفناه بعلتين، علة الشعب الأعمش وتدليسه وقد عنعن، وعلة منه إرسال شهاب بن طارق أنه لم تكن له صحبة. نعم. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. التاسعة كونه منه ذا قدم الذباب، دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعلوا تخلصا من شرهم. وهذا فيه نظر. فيه شنو؟ فيه نظر. ليه؟ لأنه إذا فعله تخلصا من شرهم أيكفر؟ أيكفر؟ لا يكفر. والدليل أن المصنف نفسه في المسألة الأخيرة أشار إلى هذه المسألة، قال اقرأ، اقرأ الثالثة. أيوة، معرفة أن عبد القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبد الأوثان. أي الأصنام. قال شنو؟ معرفة أن عمل القلب في النقطة الأخيرة. قال شنو في التاسعة؟ قال الكلام ده في النقطة 13. قال معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم عند عباد شنو؟ الأصنام. معناه هم قالوا شنو؟ قرب تعبدا، فلو قربها شكلا لما أرادوا منه ذلك. كأن هذه النقطة تناقض النقطة كم؟ يعني النقطة التاسعة والنقطة كم؟ الثالثة عشر شنو؟ تتناقض. لكن نقول في هذه المسألة شيء نزيل به اللبس. أولا ينبغي أن تعلم مسألة مهمة، إذا صحت القصة يصبح هذا الذي فعل وقدم الذباب بغير اعتقاد أيضا يدخل النار، حتى ولو كان بغير شنو؟ بغير شنو؟ بغير اعتقاد. ليه؟ بالرغم من أن الإكراه إذا كفر الإنسان تحت وطأة التعذيب وكفر لم يكن كافرا، لصريح قوله تعالى في النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فكيف زول داري عذبه؟ قال له قدم تخلصا من شرهم، قدم دخل النار. كيف؟ لو الحديث صح معناه دخل النار. ليه دخل النار؟ أنا دار واحد يجيبني إجابة ذكية. ليه؟ حصل تقرير عباد. لا ما قالوا اسجد لله والعزة واكفر بالله عديل وأؤمن بالله والعزة، فآمن تحت وطأة التعذيب وأعلن ذلك بقوله وقلبه مطمئن بالإيمان لربه. أيوة شنو؟ شرع من قبلنا، شرع من قبلنا. ليه يا أخوانا؟ في نقطة مهمة جدا ينبغي أن يتنبه لها. في شرع من قبلنا لم يكن هنالك إكراه يمنع الإنسان، فلم يكن أمام الإنسان المكره إلا سبيل واحد، أن يتحمل حتى يموت. ده في شرع شنو؟ من قبلنا. عشان كده ما في زول فرجع نهائيا، اللي بيعذبوه بيعذبوه بيبقى خلاص لحد ما يموت، ما عنده طريقة يقول مدارات ولا قلبي مؤمن، ما كان عنده كلام زي ده. ونحن في شرعنا مقامان، واحد جابوه عذبوه قال له اكفر، ابى يكفر قتله، حكم الشرع فيه شنو؟ شهيد، وعمل الواجب واتى بالاكمل. كون اجاز النزول يكفر ما معناها الكفر تحت وطأة التعذيب واجب، انما هو شنو؟ جائز بس. والواجب شنو؟ او المستحب شنو؟ ان يصبر. عرفت؟ طيب، اما ان ياخذ بالاكمل وهو ان يصبر على التعذيب حتى يموت، واما ان ياخذ بشنو؟ بالرخصة. اما شرع من قبلنا لم يكن فيه الا شنو؟ إلا الصبر. وهذه المسألة أشار إليها العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن من القرآن. هي شنو الدليل على ذلك؟ شنو قول أهل الكهف؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، لأنه لم يكن هنالك إكراه لهم، الإكراه لم يكن عذرا. والدليل الثاني رفع عن أمتي، عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فدل على أن ما استكرهوا عليه خاص بأمته عليه الصلاة والسلام ولا يخص الأمم السابقة. عرفتوا؟ نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبه مع قولهم لم يرضوا إلا العمل الظاهر. صحيح، هذا قوله معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، للمؤمنين غيرة عظيمة على التوحيد وينابذون الشرك ويعادونه ولا يوالون أهله ويناصرون أهل التوحيد، وذلك لعظم الشرك في نفوسهم. ضرب مثال ده كله على تصحيح شنو القصة، أنه قيل له قدم شيء، قال والله لا أقدم شيء، قال ولو ذباب، طلبوا منه عملا ظاهريا بأقل الأشياء وأسفهها، أبى أن يقدم حتى أقل شيء لغير الله، وأبى أن يوافق أهل الشرك ولو ظاهرة، فدل على أن الشرك في قلوب المؤمنين شنو عظيم. نعم. الآية 10 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يخرج دخل النار في ذبابه. صحيح، هذا استنباط جيد. نعم. 12 فيه شاهد الحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. صحيح، هو حديث البخاري ومسلم. الحديث بتاع الذباب فيه شاهد على أن الجنة قريبة والنار شنو قريبة. دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة أو في ذباب، معناه الجنة دي ماله قريبة والنار ماله قريبة، ده معنى الحديث وهذا صحيح. نعم. 13 والأخيرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. صحيح، الغرض عند عباد الأوثان ليس تقريب شيء ظاهر فقط، إنما التعظيم والهالة والهيبة التي تكون عند هذه الأصنام. طيب، انتهينا من مسائل الباب الذي مضى، ونبدأ بابا جديدا، هو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أي عم ورداي الكلام واضح؟ لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم. أيوة. أيوة. أيوة، لكن إذا صار هذا مقصودا التقديم يصبح لا معنى له، لأن إذا قلنا أنك تقدمت على جارك معنى أنك دخلت فيه وأخرت أرض جارك، فإما أن تختار التقديم هذا الذي أخذناه على المصنف على عبارته، إما أن يختار التقديم وإما أن يختار التأخير، بعد ذلك يحمل أي منهما على الظلم. من سالك كيف؟ ما يعني ما عرفته. أها. تبيعي أتى أرضك ولا شارع؟ أيوة. أها. ما قدمت أرضك لكن أخذت أرض جارك، لكن هل هي أرض جارك؟ هل هي أرض لجارك؟ ما ما ما استوعبت كيف يعني، ما هي شارع. نعم. أيوة، يعني طلعت نفسك ودخلت في حجارك، ده برضو ممكن يكون في التقديم أو في التأخير. يعني أنا بس يعني اعتراضي على أنه التقديم والتأخير، إما بتقديم وإما بتأخير، قد يحمل كلامه أن التقديم وحده في أرض الجار يعني المذموم، وأن التأخير في بعض الأوجه مذموم، صح؟ يكون كده، لكن بتقديم أو بتأخير ينبغي أن يقيد بالظلم، هذا الذي قلناه يعني لأنه نعم نعم. برضو لا يجوز، هاي لا يجوز. نعم، لما تخشي بمعنى الحديث، لكن هو شوف تغيير منار الأرض، منار الأرض في شيء أقيم للحدود، وهو كما قال المصنف بين الجيران، في الأغلب، لكن في الدخول في الشوارع وكذا لا تدخل في معنى الحديث فيما يظهر لنا، لكن لا يعني أنه يجوز، لأنك أخذت هذا بغير وجه. شنو؟ بغير وجه حق في النهاية. نعم. طيب كويس، كويس. ما خلاص انت ما دخلته كويس، انك انت ما دخلته. قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. بس خلاص. أي ما خلنا نخش الدرس الجديد. نعم أيوة. نعم نعم، هذا ما تحدثنا عنه الدرس الفائت. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على المتبرجات يلعنهن فإنهن ملعونات. لا تجد امرأة متبرجة في الشارع أو في السوق تقول لها تعالي، الرسول قال يلعنوك أنت ملعونة، هذا لا يجوز. لما قال إلعنهن فإنهن ملعونات أي جنس المتبرجات، صح؟ وليس عين شنو المتبرجات، جنس المتبرجات. من تفعل هذا، من تفعل هذا فلان ولا فلان ولا فلان موجود. عموم المتبرجات هو حكم عام مثل سائر الأحكام سائر المعاصي. طيب قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا من عظيم فقه المصنف، الرجل ده عالم، لأنه لما كتب في ناس طبعا محمد عبد الوهاب وكفروا الزول الكاتب كان من محمد بن عبد الوهاب، محمد الوهاب الوهاب الواحد ده، أي زول عارفه؟ أي معروف. في ناس محمد بن عبد الوهاب ده والله التكتح ما قرأ له، وعمره ده كله ما كتب له صفحة، ما ألف له صفحة. زول مؤلف كتاب قدر ده، الكتاب يقتضي ترتيب معين. قدم ما جاء في الذبح لغير الله. أول حاجة لغير الله ده مبجوز في أي مكان مبجوز. لما شفت الكعبة هناك وقلت ده للشيخ وضبحت هناك شرك. الذبح لغير الله في أي مكان مبجوز. بعد ما أتكلم لك عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ليه؟ الباب الأول قبله من المقاصد، وهذا من الوسائل. أول حاجة لك على المقصد أن تذبح لله وأن تبتعد عن الشرك ولا تذبح لغير الله. ثم جاء وحدثك يحصل علم قدر ده، يجوا ناس والله ما عارفين أي حاجة في الدين، يكفر لك محمد عبد الوهاب، يقول لك محمد عبد الوهاب قال كافر. نعم. لا هو اصلا شوف محمد عبد الوهاب كسائر الناس من اهل العلم ليس بمعصوم، ليست له عصمه، والا نحن لا تقوى زي ناس الطرق. كل زول يمسك في شيخ ويقول ده شيخي بس، عرفت؟ محمد بن الوهاب ليس معصوم، لكن ينبغي أن ينصف، أن يحاكم من خلال ما قال وما كتب. أزول ده ما تقول لي مستر منو؟ اسمه هنفر ولا منو؟ قال مستر هنفر محمد بن الوهاب. أزول ده ما ألف كتب، انتوا جارين من كتبه مالكو ما عشان ليه مستر هنفر أفتح كتاب وقول لي صفحة كده زول ده غلط وقال كده، تقول مستر هنفر قال؟ يعني حصل زي الزول مشاكلك زول، جاء واحد ينظم فيك، انا اقول له زول ده كعب زول، ليه؟ والله اقول لهم فلان قال فيه كده، لا لاقيته ولا سمعت منه ولا شفته، كان جاء لاقاني ممكن يقنعني انه هو لا قال والناس المفترين عليه وساكت. فعلا محمد بن عبد الوهاب المفترى عليه قدمت في العالم الاسلامي في الازهر وفي اندونيسيا وفي جامعات في العالم إلا السودان. في السودان بس ما تقدمت. شفت كيف؟ في مصر، في المغرب، في تونس، في الأزهر، في جامعة القاهرة الأم، قدمت رسائل ماجستير ودكتوراه عن فكر محمد بن عبد الوهاب. لم يدين واحد في رسالة علمية محمد بن عبد الوهاب. أهرشن. قدمت أكثر من 67 رسالة ماجستير ودكتوراه في العالم الإسلامي إلا في السودان. قالوا ما تعمل لنا مشاكل. واحد أنا أقدم عن آراء محمد الوهاب كده، قالوا لي ما تعمل لنا مشاكل. قالوا له مشاكل يا أخي، ما رسالة ما تنتقدوا مشاكل ليه؟ إذا عنده أخطاء طلع أخطاء من كتبه. أيوة يا دكتور. أي أيوة، لكن الإشكال وين يا دكتور؟ إشكال الإشكال وين؟ الإشكال إنه المساجد الموجودة في أي مكان، النقد اللي بيحصل فيه أو التأييد ما علمي، ما وفق أسس البحث العلمي. البحث العلمي بيستند على مصادر، تقول لي قال في صفحة كده غلط لأنه صفحة كده، ما بيقبلوا منك. تقول والله حسن بيتقال في مسجد حاجة شنو ما هو نسات، والله ما حد الهاب ده كده، وناس مؤيدين وناس شنو وناس معارضين. أكبر شخصية قامت فيه مشاكل الآن منو؟ محمد الوهاب، بين مؤيد وبين شنو وبين معارض. فالجامعة ما بتدخل نفسها في إشكال زي ده، لكن في جامعات حرة أنت تعال انتقد محمد عبد الوهاب، لكن المناقشين لما يناقشوك ما حيخلوش ينتقدوا بكلام إلا كلامه وشنو قالوا، تثبت كلامه وتثبت إنه كلامك أنت الحق. وده صعب جدا، لأنه عبد الوهاب يا أخواننا ما قال أكثر من أنه لا يعبد إلا الله وينقى الدين من الشوائب والبدع، وكل عبادة لم يتعبد بها الصحابة ولم يتعبد بها رسول الله ربه فليس لنا أن نتعبد بها ربنا. تقول ده غلط؟ تقول ده غلط؟ ما ممكن. لذلك محمد الوهاب عنده علم، قال باب ما جاء في الذبح. شوف أحكامه، ما قال الذبح لغير الله شرك، قال ما جاء في الذبح لغير الله، لأنه فيه شنو قلنا؟ فيه تفصيل كالذبح للضيف، في ظاهره أنه ذبح شنو؟ لغير الله، لكنه في حقيقته ذبح شنو؟ لله، لأنه تسمي الله فيه، ولأنك تفعل مقصود الشارع في إكرام شنو؟ في إكرام ضيفي. ومن ذبح من أجل الأكل واللحم فقط. وأنا في زول يوم الخميس داري أكل شيء، زول موظف تاجر مشى الشارع هنا ركب له خروف، بيجى الزار وجينا علق الخروف وسلخه وأكل شيء. يا زول الضبيحة دي شنو؟ يقول لك لحم بس، ده ناكل ده نتبطع، حرام؟ ما حرام. جاء قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالباب السابق من باب المقاصد، والباب هذا من باب شنو؟ الوسائل. وكأن محمد بن عبد الوهاب يود أن يقول على المسلم وعنده وجه شرعي بالمناسبة أن لا يشابه المشركين في مظاهرهم اعتزازا بدينه، وده في الشرع عنده وجه، يقول لك من تشبه بقوم فهو شنو منهم. لماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا؟ ليجعل للأمة الإسلامية وللفرد المسلم خصوصيته واعتزازه بدينه وصدق انتمائه لشرعه أن لا يرى دينا أحسن من دينه. رأى عمر وفي يده التوراة قال أم متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. بالرغم من أن عمر لم يقرأ التوراة من أجل أن يغير من عقيدته، ولكنه أراد للأمة شيء من الاعتزاز والثقة والخصوصية الحضارية والثقافية. لا بد من الخصوصية الثقافية، أما تذويب الخصوصيات وانتهاك حرمات المجتمعات بحجة النظام الذي ينبغي أن يسود العالم وبحجة العولمة، هذا من أفضل الباطل، لأنها لا تراعي خصوصية المجتمعات. من تشبه بقوم فهو شنو منهم. الآية التي استدل بها المصنف عجيبة، قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. هذه الآية أصلا في سورة التوبة، وسببها مسجد الضرار. مسجد الضرار شكله أنه لمن؟ لله، لكن باطنه الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى بعد. أنت تضحك في الظاهر لمنه؟ لله وفعلا، لكن قد يظن من مرة في مكان أصلا يذبح فيه لغير الله يقول ذاته يذبح لغير الله، وهذا يسمى باب سد الذرائع، وهذا في الشرع كثير. من ذلك اسمع هذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة لله عند طلوع الشمس، مع أنك أنت لما تصلح الصلاة لابنه لله، وشكلك وظهرك لابنه لله، لكنك شابهت من؟ شابهت عباد شنو؟ عباد الشمس الذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. ونهينا عن الصلاة عند غروب الشمس. النافلة، النافلة، أي النافلة؟ أيوة. دخل في شنو؟ قال عمكم ده بيحكي عن شيء سايد بين الناس. قال الزور كان مع الفجر ما صلى الرقيبة، بينتظر الشمس حتى تطلع حتى بعد ذلك يصلي الرقيبة. هذا خطأ. أيوة، لكن مقدار الربح ده ما بأيد كلام. الكلام كالآتي: من أتى قبل طلوع الشمس بزمن وصل الفجر ولم يصلي الرقيبة، يصلي الرقيبة بعد الفجر مباشرة، ويجوز له أن يصلي الرقيبة حتى قبل طلوع الشمس. ده واحد. اثنين: واحد جاء صلى الفجر وهو بصلي الشمس طلعت، ده ما يصلي الرقيبة، ينتظر الشمس حتى تعلو مقدار رمح. ليه؟ لأننا نهينا عن التنفل عند طلوع الشمس، لأنها كما قال في صحيح مسلم تطلع بين قرني الشيطان. أنت تتعبد الله، لاحظ، ولكن في الظاهر وافقت من؟ وافقت الشيطان ووافقت أهل الشرك، وافقت المشركين. لذلك لا يجوز التعبد في هذا الوقت وإن كان لله، وده عظيم فقه. لا يذبح لله كما أنه لا يصلى لمن؟ لله، في وقت يصلي فيه المشركون لمن؟ لغير الله، في مكان يذبح فيه لغير الله. ده معنى شنو المسألة الرقيبة. لكن واحد قام الفجر كم الساعة؟ الفجر بيصلوا الساعة كم؟ 5:30. جاء وقف في الصف طوال، لقى الصلاة قائمة، الصلاة أخذت 5 دقائق، كم؟ 5:30. شنو 5؟ بقى 6 إلا 3. يقول لك الرقيبة تاني إلا بعد ما الشمس تطلع. من الذي قال؟ ما قالوا المالكية هذا. المالكية قالوا لا تجوز الرقيبة عند طلوع الشمس، ولم يقولوا بعد صلاة الفجر. عرفت الفرق؟ واضح ولا ما واضح؟ يعني ترجى الشمس تقول لحد ما الشمس دي طالعة، يا أخي الشمس لسه ما طلعت ووقت الإباحة موجود، فتصلى الرقيبة. تصلى شنو؟ الرقيبة، ها؟ بعد الفجر طوالي. عرفتوا؟ طيب، نعم. ثلاثة أدلة. الدليل الأول براءة الذمة، بمعنى لا يوجد منع إلا بدليل. السؤال قال في ناس قالوا له الرقيبة بعد صلاة الصبح كان الشمس ما طلعت تاني ما في رقيبة، وقال لهم يا إخواننا في، قالوا يجيب دليل. اللي بيجيب الدليل منه؟ اللي بيحرم ولا اللي بيقول فيه؟ لأنه ما في شيء يمنع. اللي بيمنع شنو؟ ده اسمه براءة. شنو براءة؟ الذمة وعدم وجود شغل يشغل الذمة. يا أخوانا ما في شيء يمنع. ليه؟ لو قال ما في شيء يمنع ليه؟ أقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل في ثلاث أوقات: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعندما تكون الشمس في كبد السماء قائمة الظهيرة. هل بعد صلاة الصبح داخل في الثلاثة دي؟ ده واحد، ده براءة الذمة. اثنين، أمره عليه الصلاة والسلام لمن جاء وصلى معه في المسند بعد صلاة الفجر، صلى معه الفجر في المسجد ثم سأله أنه لم يصلي سنة الفجر قال صليها الآن. الحديث الثالث: صلاة الفجر ما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لكنه بعد أن طلعت الشمس أصلا بالكلية، عرفت؟ فصلى الفجر أولا ثم صلى بعد الفجر سنة الفجر مباشرة. نعم، أيوة، لكن الفجر ذاته كان بعد طلوع الشمس. أي لكن ما في زو صلى الفجر قبل طلوع الشمس ينتظر الشمس لحد ما تطلع عشان يصلي الرقيبة، هذا قول ضعيف. طيب، نعم، أيوة، بيعملوا شنو؟ لكن ما في شيء، ما في شيء. هو يا اخواننا زول افضل يصلي الرقيبه قبل الفجر، يتضايق وجد جامع لقى الصلاه قائمه، اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، صلى المكتوبه. يعمل شنو بعدها مباشره؟ يصلي الرقيبه، ما في شيء يمنع. كويس، براءه الذمه. نعم، شنو الدعوه دي اصلا يا اخواننا؟ حديث بلال، حج بلال الذي ذكرته قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وكان يمشي من غزوة ثم نزلوا في وادي في آخر الليل وأرادوا أن يناموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يكون أمينا على صلاتنا؟ يصحينا الصبح، أهم حاجة الصبح، قال له. كويس، فقال بلال: أنا يا رسول الله. ورقدوا جميعا بما فيهم بلال، فما قاموا إلا على حر الشمس، الشمس طلعت فوق، والحكاية زي ما بزلت القنائي في الحوش، يا من الشمس تجي فيه حتى نصحى. لكن صلى الله عليه وسلم مرة واحدة للتشريع، فقام أول شيء فعله، لا، انتقل من الوادي، قال: لا نصلي في واد غفلنا فيه عن ذكر الله. تحول من الوادي أصلا، طلع من الوادي مرة واحدة مشى، تحول لبعيد هناك. ثم قال: يا بلال، ألم تقل أنك أمين على صلاتنا؟ قال: أخذ بعيني الذي أخذ بأعينكم، النومكم نومني أنا، أعمل شنو؟ أعمل كيف كنتم؟ أخذ بعيني الذي أخذ بأعينكم، فأقام الصلاة فصلى الفجر، وده كله بعد طلوع شنو؟ ثم صلى شنو؟ الرقيبة أو سنة الفجر. هل لأنه وقع هذا له حادثا تكون الرقيبة بعد الفجر بعد طلوع الشمس؟ هو صلى الرقيبة بعد طلوع الشمس لأنه أصلا ما استيقظ حتى للفجر إلا بعد شنو؟ إلا بعد طلوع الفجر. متى تسقط الرقيبة؟ الراجح أنها تسقط بدخول وقت الظهر، بدخول وقت الظهر. طيب، يقول: لا تقم فيه أبدا. مسجد شنو؟ الضرر. يا اخواننا ده مسجد، لكنه لا يمكن ان يخدع المسلمون دائما بالاشياء الزائفه. يقول لهم اسلام، ولا يعلم اهل الاسلام ما تنطوي عليه هذه شنو؟ الدعوه. الان الرافضه الشيعه في السودان دخلوا بابواب كثيره جدا للناس، رسائل سمحه، دار البلاغه، كربلاء، الحسين آل البيت دعوات جميلة، لكن ما المراد بها؟ حب آل البيت فقط؟ هذه عبادة وديانة ودين يتقرب به إلى الله، لكن يراد به كفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هو أن المنافقين بنوا مسجد بالقرب من مسجد قباء من أجل أن يشقوا صف المسلمين، يصلوا ناس في قبة ويصلوا في الناحية. يقول لك ما شنو ما جامع، يقول ده ما جامع، يقول لك في النهاية يقول لك أنا عملت شنو ما جامع، ده مسجد وصلي فيه ولا الله ولا القبلة. وشوف الإجرام، ونبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى تبوك قال له صل لنا فيه، داري يتخذوا شنو شرعية، داري يعملوا شنو، شو المنافقين داري يستحلون الجامع، هو قال له تعرف تستحلون الجامع. وغرضهم الكفر والتفريق بين المؤمنين وإرصاد. كان أبو عامر الفاسق، أبو عامر منه الفاسق، وأبو عامر الفاسق هو والد حنظلة غسيل الملائكة. حنظلة الذي جاهد يوم أحد وهو جنب وغسلته الملائكة كما صحح الحديث الألباني، والده أبو عامر يسمى حنظلة ابن أبي عامر، وأبو عامر كان يسمى بأبي عامر الراهب، كان يتعبد في الجاهلية ظنا أنه يكون نبي آخر الزمان. فلما كان النبي هي حكاية إلى انتخابات شنو النبوة اصطفاء، لما بقى الرسول هو النبي قام بقى عدوه فسماه النبي الفاسق، فمشى الشام وبقى يراسل دين وبقى يخطط لهم ويخطط لهم ويقول نسوي كده واعملوا كده من داخل المدينة. الرسول ماشى على الغزوة قال له صل لنا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا الآن على عجل، قال فإذا أتيت إن شاء الله لما أجي أصلي لكم إن شاء الله. ذهب إلى الغزوة 19 يوم، لما هو راجع بينه وبين المدينة مسافة يوم، يعني يوم يخش المدينة، نزلت عليه سورة التوبة فيها الآيات، فأرسل بعض قواده فهدموا المسجد وكسروه وحرقوه. ده أتمس بشنو؟ مسجد ضرار يا أخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحي، نحن حسنا في أشياء كثيرة ضرار، لكن ما في وحي بيقول لنا ده الشدة ضرار والشدة ما ضرار، الشدة كثير حسنا كويس. فنكل أمرنا إلى الله عز وجل ونأخذ الناس بالظاهر. طيب، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هو مسجد شنو؟ قباء. وإن ورد في صحيح مسلم قلت يا رسول الله مسجد لا مسجد أسس على التقوى، أخي هذا قال قبى وأنا قلت مسجدك، قال مسجد الأول أول مسجد أسس على التقوى مسجدي. الحديث صحيح مسلم، لكن يحتمل أنه يكون قباء وأنه يكون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما صحيح لأنه قائم على الإيمان، عرفت؟ ومسجد قباء الصلاة فيه بعمرة، إذا كانت نافلة أو فريضة تدرك أي صلاة، تمشي تصلي في ركعتين تطلع عمرة، تدرك فريضة صلي بعمرة. وكان رسول الله يأتي قباء كما في ابن ماجه كل سبت وثلاثاء، أحيانا راجلا وأحيانا راكبا، مرات يجي من جنب المسجد النبوي بكرعي يصلي في قبة ويرجع، بس يصلي بس ويرجع، بس مسجد عظيم كويس لا تقم فيه أبدا. هو شنو؟ هو الشاهد، المسجد يصلى فيه لله لكنه أعد لشنو؟ لغير الله، والمكان يذبح فيه لغير الله، فلا تذبح فيه أنت لمن؟ فلا تذبح فيه أنت لله. هذا هو استدلال المصنف رحمه الله. أيوة نعم، الناس شنو؟ ها؟ أيوة طيب، قال الزول لو مشى عمره السعودية وزار المدينة النبوية يا اخوان نشوفه من الجفاء للرسول صلى الله عليه وسلم وللسنة انه الزول يمشي يعمل عمره وكده وما يمشي المدينة. والله يا اخوان يعني ما ينبغي ان يكون. اولا هو مسجد يستحب شد الرحال شنو اليه، ولا تشد الرحال للقبر انما تشد شنو للمسجد، وهذا غير الفضائل المذكورة. لكن الزيارات الموجودة للمدينة فيها بدعي وفيها سني، ما كل أثر من الآثار الزول يمشي يقف عليه. تقف وتزور ما أذن لك الشارع بزيارته. أذن الشارع في خمسة، أذن الشارع في المدينة تزور شنو خمسة أشياء. كون ما أذنك ذكر الأشياء البقية الباقية وما كان ربك نسيا، معناه ما أذنك تزوره. أول شيء يزار مسجده لأن الصلاة فيه بألف شنو بألف صلاة. ثاني شيء يزار قبره وقبر صاحبيه، هذا يزار، هذا في السنة كويس. تصلي في المسجد، تطلع تسلم على رسول الله وعلى منه، هذه زيارة شرعية. ليه الشرعية شنو؟ ألا يجوز زيارة قبور المسلمين؟ أه؟ في الصحافة وأحمد شرفي بجوز؟ قبل الرسول أبو بكر الصديق بجوز كيف؟ زيارة قبور هذه كويس؟ يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ثالثا البقيع، وده دليل على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار وهو حي شنو؟ البقيع. قال وأمرني ربي أن أستغفر لهم، فتجوز زيارة شنو البقيع من السنة. ثم رابعا زيارة شهداء أحد. ليه؟ لأن رسول الله قبل أن يقبض ذهب إليهم وشنو وزارهم وسلم عليهم. لكن الكلام الكثير ده يا حمزة بن عبد المطلب يا عم رسول الله ما في ذلك، هذا كله ما في. السلام عليكم أهل الديانة المسلمين تصابقون إن شاء الله بكم لا يقرص الله لكم العفو والعافية، ورجع طوالي كما زارنا مسلم ما في كواري. ويا يا يا مصعب بن عمير ويا كواري وكتب يبيعوا لك وفي شافعي يقرا لك يقول لك اقرا وراي. فقلنا زيارة شهداء أحد زيارة شرعية الرابعة. الخامسة قباء، لقوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته وأتى قباء فصلى فيه صلاة كانت له كعمره. أي حاجة غير الخمسة دي بدعة. لا في حاجة اسمها مسجد القبلتين زيارته، ولا المساجد السبعة، ولا ده كله، ولا الخندق. في فرق بين أن تقف مثلا تقول ترى شوف الخندق ده من حيث الناحية التاريخية عشان تقع عليك المسألة الاعتبار وليس من أجل التعبد، لكن تذهب وتزور شهداء أحد تعبدا، وتصلي في قباء تعبدا، وتصلي في مسجد النبي تعبدا، وتزور البقيع وتترحم على أهله تعبدا، وتسلم على رسول الله وصاحبيه تعبدا. أما بقية الأشياء بس ده تشوف مسجد القبلتين وأول مسجد صليت فيه جمعة في الإسلام والأشياء دي، هذه ما ما ما, ما عند أساس من الصحة. والله ما أعرف، ما أدري، ما عندي إجابة على هذا السؤال. طيب يقول أيوة نعم هذا غير صحيح. يرد عليهم من الرد من وجهين. الوجه الأول قال لو في زول قال ما نمشي المدينة لأنه أصلا فيها بيعمل أشياء لغير الله ونحن ما نمشي نعمل حاجة لله. الرد من وجهين: الأصل في المدينة أن العمل فيها لله من الأول، فيصبح المضطر لتركها هو المخالف المبتدع وليس المطيع، لأنك على الأصل. الصحابة لما قاموا قاموا على شنو؟ المدينة لما قامت الآية قال شنو؟ لمسجد أسس على التقوى من أول شنو؟ يوم. إذن ده تقوم فيه. قال لي كويس، لكن في شيء محل معروف عند الناس من يومه أنه لشنو؟ لغير الله. والمدينة من يومه قامت على شنو؟ على التوحيد والإيمان. اثنين، يقال هذا في الزيارات التي تزار فيها المدينة وفيها مشابهة، مثلا الصلاة في المسجد النبوي. شنو يعني؟ المشركين جا صلوا والرافضة صلوا، مالوا ما صلوا الصلاة الصحيحة، لكن مثلا نقول القبور، هذا ممكن يكون وجه في القبور وليس في قباء ولا في شنو ولا في مسجده عليه الصلاة والسلام الذي أذن لنا الشارع فيه تخصيصا واسما باسمه، باسم الأماكن أن نزورها، عرفت؟ فيبقى خرجت هذه بالشارع وبنصه. أما هذا سوف نأتي مكان مباح، وعشان كده يقول لك لو في زول قال أنا دار أضبح ما جنبيتنا، دار أضبح في أي محل في ميدان عقرب، إذا كان ميدان عقرب ده ما فوق عيد يذبح طوالي حتى ولو سمى شيء وألزم به نفسه جاز. عرفت الجزئية ولا ما عرفتها؟ ها يا إخواننا، ما الحديث قال شنو؟ قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، هو ثابت بن الضحاك ابن خليفة، هو من بني عبد الأشهل الأشهلي، هو صحابي مشهور، قال: نذر رجل ولم يسمى، مش كده؟ نذر شنو؟ رجل، لكن ميمونة بنت كردم رضي الله عنها أبانت أن الذي كان سأله والدها. الرجل الذي جاء يسأل هو من؟ اسمه منو؟ اسمه كردم. يا أخواننا ميمونة بنت كردم قالت ده أبوها، يعني حيكون من الزوج، حيكون كردم، مش كده؟ كردم هو الذي قال: نذر رجل، هو يعني كردم، أن ينحر إبلا ببوانة. الباء ظرفية وبوانة منطقة، ببوانة بمنطقة شنو؟ بوانة. أن ينحر إبلا ببوانة، يا أخي أزود دم ما هنوك شديد على رقبته، بوانة دي أنت أطبح في أي محل، مش نذر يا أخي، قول أنا أطبح لله بعد أطبح لأي الله في أي مكان كويس. قال: إلا بوانة. الرسول ما قال له لا تنحر ببوانة، إنما سأل عما يمارس في بوانة هذه، فلذلك قال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن ما كان على هيئات مختلفة واعتقد فيه، كالمشاهد والمزارات والقباب، دي كلها أوثان بالمناسبة، والقبور دي كلها أوثان، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كلها شنو؟ أوثان. أما الصنم ما كان على هيئة مخصوصة. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد؟ والعيد هنا باطل، وطبعا يا إخواننا الجاهلية أصلا من الجهل، وهي مرحلة ما قبل شنو؟ الجاهلية مرحلة ما قبل شنو؟ الإسلام، ويراد بهذا كثرة الجهل فيها، سميت جاهلية لكثرة شنو؟ الجهل. وسمي أبو الحكم، وسمي أبو الحكم عمرو بن هشام بشنو؟ بأبي جهل، لأنه يستحق لكثرة شنو؟ جهله. والجاهلية جاهلية لكثرة ما كان فيها من شنو؟ من الجهل. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بنذرك. ويدخل في ذلك حتى اختيار شنو؟ حتى اختيار المكان. وهذا فيه رد، أن من اختار مكانا ولم يكن فيه وثن أو أمر من أمور الجاهلية من الأعياد يذبح فيه، حتى ولو كان هذا المكان يعني في ظاهر أنه في شيء من التكلف، صح؟ أنت ما تنحر، قول أنا أنحر في أي مكان، لكن سلم أباح له هذا، فهذا مكان مباح. فإذا كان المكان المباح يجوز فالمكان الشرعي الذي سماه الشارع هو ليس مكان عادي يقصد فيه، يعني مثلا مسجد فعل الناس فيه شر، يقام المسجد ويطرد شنو؟ ويطرد الناس ويبقى شنو؟ ويبقى الخير، ويبقى شنو؟ الخير. هذا يعني معناه. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ودل هذا على أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله شنو؟ معصية. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وزيادة منه قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. وده من زيادة العلم، ما سألوا من يملك ولا يملك، لكن برضو أداهم زيادة، وهذا من باب الجود بالعلم. هذا من باب الجود بشنو؟ بعلم. ما سألوا قال له في شنو النذر. هذا شنو؟ هذا الحديث. فقهه فقه الحديث. النذر على أقسام. نذر يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، والنذر هو العهد والإلزام، والنذر يكون واجبا على من شنو؟ على من شنو؟ على من نذر. بعض الأصوليين يقول من نذر أن يفعل واجبا لا يعتبر هذا نذر، لأنه شنو؟ واجب عليه بغير شنو؟ بغير النذر. لكن فيه اعتراض، هذا الكلام عليه اعتراض. الاعتراض شنو؟ من نذر أن يفعل واجبا، الواجب فيه المتعين وفيه الكفائي، في النهاية واجب ولا ما واجب؟ واجب. ومن نذر أن يفعل واجبا ازداد واجبه وجوبا بنذره. فإن كان نذرا إذا كان واجبا متعينا ازداد تعينا، وإن كان واجبا شنو؟ كفائيا تعين عليه. بعد في النذر الذي يحرم الوفاء به هو النذر الذي في المعصية. لكن السؤال الفقهي الكبير، هل نذر المعصية ينعقد أو لا ينعقد؟ نذر المعصية ينعقد ولا لا ينعقد؟ نذر المعصية على شنو؟ واحد يقول أعمل كده، كان قدرت أسرق البنك الفلاني، نذر المعصية ينعقد ولا لا ينعقد؟ زي الحلف في المعصية. واحد يقول أقسم بالله إلا قلتك، أقسمت بالله قلتك، تقول له توفي بيمينك وتقتله. طيب هل ينعقد ولا لا ينعقد؟ لا ينعقد. طيب ينعقد، ينعقد ولا يوفى به. ودليل انعقاده أنه لا بد أن يخرج منه بأن يحول النذر إلى كفارة يمين، فيعتبر نفسه وينزل نفسه في مقام العاجز، لأن العاجز شرعا كالعاجز حسا. أنت عندك مسدسك وقلت له أقسم بالله أقتلك، أقسم بالله أقتلك، بجد ما قتلته لأنك عاجز. ليه؟ عاجز شرعا، الشريعة منعته، بجد زي ما قادر تضرب، تقوم تكفر كفارة يمين. هذا يدل على أنه انعقد. والدليل على هذا شوف قشره، فإنه لا وفاء لنذر في شنو؟ في معصية. ولم يتحدث عن انعقاد النذر أو عدمه. قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله قال فلا يعصيه، ما تعصيه. لكن النذر ماله؟ النذر على الراجح أنه شنو؟ أنه انعقد. طيب ما أظن يوجد شيء يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا. يمكن بسرعة. نعم، اليمين حلف والنذر إلزام، كويس. والدليل على أن اليمين أن كفارتها كفارة معروفة، كفارة اليمين كفارة شنو معروفة، لكن هي في معنى الإلزام للنفس، في معنى شنو الإلزام، وفي أكثر من خيار. أنت قلت والله ما أعمل كده، خلاص طالما أنت ملتزم ما عليك أي شيء طالما ما عملته. لكن لما يقبع عليك حال وده ترجع للموضوع لا ترجع إليه إلا بشنو، إلا بالتكفير. أما النذر فيلزمك ما قلته عن نفسك، كويس. والصيغ نفسها صيغ شنو بتختلف. طيب نعم، في نهي عن النذر، هذا في الباب القادم، باب النذر يعني حكمه. وقول بعض الفقهاء أنه مكروه وأنه لا يستحب، لقوله عليه الصلاة والسلام يستخرج به من البخيل، كما في البخاري قال النذر يستخرج به شنو من البخيل. اقرأ يا شيخ النذير. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل الباب. المسألة الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا، وبينا وجه المناسبة مع ترجمة الباب. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. صحيح، وهذا من الفقه. المعصية تؤثر على الأرض والطاعة تؤثر على الطاعة على الأرض. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الأرض ما عندها ذنب، لكن لأنه عصي الله فيها لا يطاع الله عز وجل فيها. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. أيوة، وين رد المسألة المشكلة والمسألة المبينة؟ المسألة المشكلة إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، جاء الاستفصال هل كان فيها، هل كان فيها، بذلك زال شنو زاد الإشكال للسلم فأجاز له بعد ذلك. نعم. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. صحيح، مش يزول يقول لك يا شيخ نشيد بجوز بجوز ما بجوز، تقول له ده شنو هو كده اشرح لي وريني أها وكان كده وكان كده، فما بيضايق يقول لك يا شيخ نفتينا بس انت ما تسر روحنا افتينا وخارجنا افتيك الشيء ده ما مسؤولية. هل كان فيها، هل كان فيها؟ انت لما قلت كده قاصد شنو؟ لازم المفتي شنو يستفصل. نعم. الخامسه ان تخصيص البقعه بالنذر لا باس به اذا خلا من النواحي. صحيح، تخصيص البقعه بالنذر لا باس به، لان بوانه دي لا منطقه بتاعت عباده ولا منطقه بتاعت كذا، ولا شرعا امرنا ان نذبح ببوانه. يمكن تذبح في كل شنو في كل مكان الا ان يكون فيه مانع من الموانع الشرعيه. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. صحيح، يمنع من النذر في مكان كان يعبد فيه وثن من أوثان الجاهلية، وعلى هذا قول المالكية، قول المالكية نعم قول المالكية والأحناف مجتمعين أنه إذا ضرب بطبل، إذا ضرب بشنو بطبل في مكان ليذكر الله عز وجل بهذا الطبل والمزمار لم تجز الصلاة في هذا المكان إلا بعد أن ينقل ترابها، وإن كان ذلك على برش أو على سجاد يغسل بالماء ويصلى عليه بعد ذلك. هذه فتوى الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وإن كان معظم الفقهاء لا يوافقونهم، يعتبرون أن هذا من شنو من التشدد، يعتبرون هذا من شنو من التشدد، لكن هو من باب التشدد على شنو على شنو؟ على البدع، هذا من تشددهم على البدع. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. صحيح، ولو كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. في تلك البقعة لا يعود إلى بوانة، في البقعة التي إما فيها وثن وإما فيها شنو؟ عيد. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. صحيح، من صلى عند طلوع الشمس ولا يقصد أن يعبد الشمس، ولكن وافق المشركين في وقت من شنو أوقاتهم. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. صحيح، لا نذر في معصية، وقد فصلنا أنواع النذر. نعم. الحادية عشر والأخيرة، لا نذر في ابن آدم فيما لا يملك. فيما لا يملك، وفيما لا يملك ينقسم إلى قسمين. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فيما لا يملك شرعا، فيما لا يملك شنو شرعا، في زب يملك الجنة وأشياء مثل هذه ما تنذر. كويس، انت تملكها، طيرة طائرة في الهواء، انت تنذر عليها تقول كان انا ولدي نجح اضبح الطير الطائر ده، ما لكم على كلام السيد يا اخي؟ ما تشوف الاشياء في هنا يقول لك خروف حاجه ممكن نزول يجيبها. فيما لا يملك شنو؟ فيما لا يملك يعني قدرا، وفيما لا يملك شرعا. اي معصيه لا يملكها الانسان شرعا. واحد يقول لك عليه كان ولدي نجح اسرق بنك من البنوك، او اختلس شارع الانقاذ الجنوبي ولا حاجه مش كده. كويس، يقول كان ولدي نجح ده، حتى ولو انت كنت مسؤول لا تملكه شرعا. والمعدوم شرعا كان معدوم شنو؟ كان معدوم حسا. طيب ما يجوز هي ما خلص. قال هل كان فيها، وده في الإسلام وديك في الجاهلية، لا شك أن هذه يعني بين الإسلام والجاهلية مسافة. بعض الناس يجري على لسانه سب الدين كشرب الماء، فهل الساب للدين تطلق منه زوجته ولا يرث أباه؟ والله يا إخوان زي شرب الماء قال يا أخي معقول. لكن أولا مما لا شك فيه أن سب الدين ردة وخروج عن ملة الإسلام، ولا يستفصل قائله، وهذا قول المالكية قاطبة والحنابلة قاطبة والشافعية قاطبة، وعند الأحناف تفصيل. إذا قصد بسب الدين أحوال الشخص وكان غضبا يعزر، ودذاته ما في الآن في زول عزره عشان سب الدين ولو يخشوا الناس قالوا صلوا على الرسول يا أخواننا كده يا أخواننا خلاص معلش ما في داعي للمشاكل. في زول مشى المحكمة قال فلان ده سب الدين، ولو في زول مشى الحضر بيجي يشهدوا تقول أنا جايبكم شهود. لك يا شيخنا ده جارنا يا أخي ما تعملنا مشاكل، ما ده يمشي يشهد إنه فلان ده سب الدين. عشان كده الناس بيسبوا الدين، بيسبوا الدين لأنه ما في زول عنده موقف تجاه الدين. كويس، عند الأحناف تفصيل. إذا قصد حال الشخص المسبوب ولم يقصد دينه قرآنا وأحكاما قال يعزر، وإن قصد الدين يرتد وحكمه مثل حكم بقية الفقهاء وقوله مثل قول بقية الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون هذا. يا إخوان أنا ما أدري لماذا يستسهل الناس الكفر الذي يقوم باللسان. سب الدين كفر وردة، تجري عليها جميع أحكام الردة. لا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ليس مجال للعب ولا للسخرية ولا للضحك، هذا دين. طيب، هل صحيح أن المداومة على قراءة سورتي البقرة وآل عمران بالذات تبطل عمل السحر في البيت وتضر الشيطان الذي ورد قال لا تستطيعها البطلة؟ البطلة معناه شنو؟ السحرة. هل نصلي تحية المسجد عند دخوله قبل أذان المغرب؟ هذا السؤال يتردد كثيرا، ودائما نجيب على هذا السؤال وقد أجبنا عليه من قبل. شخص دخل المسجد قبل أذان المغرب، الشمس غابت أو لم تغيب، إذا لم تغيب الشمس أو لم تغيب الشمس فإن صلاته عند جمهور الفقهاء عدا الأحناف فيها نظر كبير، لأنها من الأوقات المتعينة والتي تزداد فيها الكراهة وتتأكد عند طلوع الشمس وعند شنو؟ وعند غروبها. وقول الأحناف أنها عبادة، أن الصلاة فيها غير مقصودة، وأن تحية المسجد هي شنو؟ هي السبب في هذه المسألة. والأولى إذا كان بعد غروب الشمس غربت ولكن الأذان لم يؤذن يصلى، وإذا كان جزء من الشمس باد والأذان لم يؤذن الأولى انتظارها. ولو صلى كانت المسألة مسألة فقهية ومسألة اجتهادية عادية كسائر مسائل الفقه والاجتهاد. الجلوس ليس وارد لأن فيه مخالفة، قال فلا يجلس، فلا يجلس قال، فكيف يجلس؟ لا يحق له أن يجلس. نعم إذا كان الشمس لسه بائنة ولكن لم تميل إلى الغروب يصلي، والقول الراجح أنه يصلي ولا حرج عليه، لأنه بتصبح هذه الصلاة ذات شنو؟ ذات سبب، هي خارجة من جملة النهي، خرج من النهي عن الصلاة عن التنفل في وقت الكراهة أمور ومسائل، منها صلاة ركعتي الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أراد أن يصلي بعده في ليل أو نهار ما شاء، عرفته؟ وخرج به أيضا شنو؟ قضاء النوافل، لحديث علي في صحيح مسلم، قضاء شنو؟ النوافل، وهي لأنه لم يقصد النافلة إنما قصد قضاءها. وثالثا يخرج منها صلاة السبب كدخول شنو؟ كدخول المساجد، لأن الممنوع تعيين التنفل وهو لم يريد التنفل، إنما تنفل لأنه دخل شنو؟ دخل المسجد، ولكنه لو لم يدخل المسجد لما تنفل. هذه خرجت من أوقات شنو؟ من أوقات